لكن خطأ الإمامية وضلالهم أقبح وأعظم. يعني الاعتقاد بتاع الحاجات اللي جائز اعتقادها في شخص بعينه وهو ليس كذلك خطأ. يعني يقول لك فلان ده الشيخ فلان الدسوقي على سبيل المثال، بخصه ليه الدسوقي في الموطن ده؟ لأنه منسوب له حاجات وكلامه في أشعاره الثابتة اللي بيرويها أو تلامذته ويحطوها في كتبهم تصريح بوحدة الوجود. وكذا ابن الفارض مثلا، لما يجي حد يقول لي دول مستجاب الدعوة، ده هو لما قال للتمساح موت الآن انه كان بيدعي ربنا انه يموت، مع ان ظاهر كلامه مش كده، ده ظاهر كلامه انه بيقول للتمساح ايه كن فيكون، مش كده؟ اخرج الصبية فاخرجه حيا يلعب، وقال للتمساح موت الآن فمات من ساعته، وانه شاور للنيل كده فالنيل ايه راح جاي انحرف عشان يبعد بالتماسيح عن الدسوق. فالمشكلة دي كلها يجي تقول لواحد لو هو متسنن شوية هيجي يقول لك ده انا بقى ايه ده سوء بيدعي يا ربنا مستجاب الدعوة، فدعا ربنا فربنا استجاب دعوته. هو هذا مما يلوز، لكن الكلام ده حصل فعليا؟ لا ما حصلش. والقصة اللي انتوا بتحكوها ما فيهاش انه دعا ربنا، ده هو اللي امر، ده هو اللي شاور للنيل فالنيل اتعمل. هو النيل على فكرة بتسوق منحرف شوية كده عند سوق نفسه، فيعتقد ان هو ايه بالدعاء علشان يهرب من حتة ايه ان هو ينسب له ما لا يقدر عليه الا الله، يقول لك دي كرامة ان هو. فبنقول نسب ذلك، طبعا ان الرجل ده مش من اولياء الله الصالحين. ليه؟ لان كلامه كفر، بيقول كلام كفر. الشاذولي مثلا نقدر نقول انه متواتر على فكرة في كل طرق الشاذولية، لازم يقولوا في الاذكار بتاعتهم اللهم انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة. موجود في اي كتاب، دور حميدية شاذلية، رفاعية شاذلية، معرفش تمام مش عارف اسميهم يعني، اي حاجة تلاقي في اخر شاذلية وتلاقي فيها ورد عندهم مكتوب، لازم يجيبوا عندهم ايه اللهم انشلني من اوحال التوحيد. وصف التوحيد بانه اوحال ده كفر. ازاي التوحيد اوحال؟ ازاي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام الرسل كلهم بالتوحيد يبقى واحد؟ وتقول انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة، اللي يقول الكلام ده ليس من اولياء الله الصالحين. ابو العزايم انيل طبعا، ابو العزايم ذو ميول شيعية في منتهى الظهور، بيقول بال 12 ما أنا هنعمل إيه بقى المصايب السوداء. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.